راتبه راتبه يعني يكفيه يصرف على البيت وما يحتاج. فجاء عليه يوم وتزوج بأخرى، يعني تزوج بامرأة أخرى. فالآن بدأت المرأة الأولى تحسب ما تعطيه، تقول أنا أريد منك، أنا كنت لما أشتغل أصرف في البيت، أشتري لأولادي كذا. طبعا هو هالأمر هذا ما كان يلاحظه، يعني هي والله بدها تجيب لابنها بنطلون، بدها تجيب حاجة، ما كان هذا. بدأت الآن تحاصص فيه وتقول له الآن أنا أريد منك كذا، أنا مصاريف دفعت في البيت من شغلي الخاص ومن مالي الخاص وشيء من هذا. فبيسأل هو، بيقول إنه أنا ما مقصر في بيتي، أكل الشرب السكن من جميعه مأمن لهذه الزوجة وما ينقصها أي شيء. قال ممكن أنا صحيح يعني فترة زواج الثاني ممكن كنت مثلا إيش هي تضع، يعني يشعر إنه بخلال الزواج الثاني صارت تضع في البيت هي، يعني الأولى يعني خلينا نقول من مالها الخاص تصرف ولكن هو ما يطالبها. فهي طبعا من غيرتها انه والله تزوج عليها، فتطالب تقول انا الان اريد منك مثلا مبلغ 500 دينار او كذا خلال المدة اللي انا اشتغلت فيها. اي نعم. فبيقول هل لها حق شرعا بان تطالبني بهذا المال في حين انا ما طلبت منها، وانما هي كانت تصرف برغبتها وبطوعها.